بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. أهلا ومرحبا يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فضلتك، احنا شرحنا هذه الآيات، ولكن عايزين نشوف توحيد الأسماء والصفات في هذه الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أغلب ما في الآيات الأفعال و دليلتها برضو على الصفات وبعض الأسماء. ولقد خلقنا، خلق خلقا، والخلق واسم فعل وخلق فعله، والخالق من أسمائه الحسنى المطلقة، الخلاق وكذلك الخلاق. نعم، الخالق اسم الفعل والخلاق مبالغة من اسم الفعل، والأسماء الحسنى جاءت على الأوزان الصرفية، اسم الفاعل وصيغ المبالغة والمصدر. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الآيات ديت شاهد لتوحيد الربوبية، والحديث عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وإن هذه المخلوقات حتى الإنسان والجن والملائكة وكل ما فيها هي لله وباسمه. نعم، لا باسم الإنسان. فالإنسان روحا وجسدا ملك لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى له الملك، فيملك حتى من ملك. الإنسان له ملك على اعتبار الابتلاء، وهو ملك على اعتبار الابتلاء والامتحان. ينبغي أن يوحد المالك والملك في أسمائه وصفاته من خلال فقره الذاتي وإثبات الغنى الذاتي لرب العزة والجلال. نعم، وأيضا من خلال امتثاله لإرادته الشرعية سبحانه وتعالى، وإقرار العبد باختياره أو الفقر الاختياري من خلال قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، ومن هذا كانت العلة في خلق الناس أجمعين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال رب العزة والجلال. فهنا بيان لعلة خلق الإنسان ودوره في الحياة، لا سيما بعد ما حدث من أحداث أو مفاعلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تكذيبهم ورد الحق سبحانه وتعالى عليهم، وتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر عليهم وحكم الله في ابتلائهم، كما تقدم في سورة الحجر. نعم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، برضه خلق على نفس المعنى في الخالق ووصف الخلق. نعم، وإذ قال ربك للملائكة، قال قولا، فالقول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه. الرب اسم مطلق وهو هنا مضاف. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، هذا دليل على اسم الله الخالق، وإن كان هنا مقيد. نعم، لكن ورد في موضع آخر مطلق: هو الله الخالق البارئ المصور. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فالآيات كلها برضو شهد لتوحيد الربوبية. نعم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته التسوية وصف فعله وسوى فعله، والمسوي ليس من أسمائه، ونفخ فعله والنفخ وصف فعله، والنافخ ليس من أسمائه، لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. فقعوا له ساجدين، ده تكليف للملائكة. الأمر هنا ابتلائي تكليفي خاص بالملائكة. طب يعني الملائكة مكلفة على اعتبار الوضع الأول؟ نعم. أما مكلفة تكليف العباد في ما يتعلق بدار الابتلاء، على وضعية الإنسان بتكليف الأحكام اللي ربنا أنزلها للإنسان، لا، هي مش مكلفة بالأحكام المتعلقة بالإنسان. افعل كذا ولا تفعل كذا، الايه الامور المتعلقه بالانسان، لكن باعتبار وضعها الاول في تحقيق عدل الله وحكمته في الانسان، وجوده يعني والعلاقه بينه وبين الملائكه، هي مكلفه. نعم. يعني الامر تكليف، فقعوا له ايه؟ ساجدين. فلما امر الملائكه بالسجود اراد منهم السجود شرعا واراده كونا. فوافقوا الاراده الشرعيه والاراده الايه؟ الكونيه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس خالف الإرادة الشرعية ووقعت عليه الإرادة الكونية، أبى أن يكون مع الساجدين. فهنا برضو هقول لك، هل الآيات شاهد لتوحيد الربوبية ولا توحيد العبادة؟ شاهد لتوحيد الربوبية، وشاهد على توحيد العبادة في حق الملائكة. لأن يعني العبادة في حق الملائكة تنفيذ أوامر الله المتعلقة بتدبير أمور الكون الإنسان. نعم. طب وإبليس خالف الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، خالف توحيد العبادة، تبع هواه. هو تبع هواه، هو إبليس عكس الملائكة فيها. خالف الإرادة الشرعية المتعلقة بابتلاء الله لوضع الإنسان في دار الابتلاء. نعم. لان يعني برضو هذه معضله، الملائكه اناس مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا بعد سجودهم. وقبل سجودهم على اعتبار انهم لما امتحنوا نجحوا. نعم. لكن الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به الملائكه بالسجود لادم ده اسمه امر تكليفي ابتلائي اختياري. نعم. نعم. زي برضو تكليف السماوات والأرض والجبال بالأمانة وعدم رضاهم بقبولها، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ده كان وضع ابتلائي تخييري في أن يحمل أمانة ولا يحملها، هتترتب عليه آثار. فلما عرض على الإنسان قبله. طب هي لها اختيار؟ لها اختيار، فاختارت رفض الأمانة. ولما خيرها في التسخير للإنسان ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، اختارت وضعية التسخير بالنسبة للإيه؟ للإنسان، بحيث يكون الإنسان هو المتحكم فيه والمكلف بها والمشرف عليها. نعم. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس، طبعا قال اتكلمنا عنها قبل كده، قال الله عز وجل هو القائل، والقائل ليس من أسماء. قال قولا هو يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال إبليس لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. امتناعه دافعه الحقد. الحقد على مين؟ على على آدم، آدم وعلى ذريته. نعم. قال أي الحق سبحانه وتعالى قولا وهو فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم، رجيم يعني مرجوم ملعون، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فإبليس عليه اللعنة. فمن زعم أن إبليس من أعبد الخلائق، لأنه امتنع عن السجود لآدم وقال لا أسجد إلا لك، وغير ذلك من زنادقة الصوفية. فهؤلاء عليهم اللعنة، شأنهم شأن إبليس. ليه؟ إلا أن يكون شخص منهم جاهل وأحمق ومعذور بجهل يعني. نعم. وإن عليك اللعنة نص واضح في طرد إبليس من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا دليل على غضب الله عليه لا على رضاه. فالغضب والرضا يتعلقان بالإرادة الشرعية إذا نفذها العبد أو لم ينفذها. نعم. وهذا دين الله وعبادة الله عز وجل، ومن سمى ذلك أو حالا فهو زنديق. كقول ابن بشيش: انشلني من أوحال التوحيد واغرقني في بحار الوحدة وزج بي في بحار الأحدية، هذا زنديق. ده إن كان فاهم هو بيقول إيه. أما المردد لهذا الكلام بجهل فهو مسؤول عن السبب في جهله. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب من ربه، فهو مؤمن بأن في رب، وقد طرد من رحمته. فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي وسوس لهم بمعصيتك. نعم. أنظره فهو المنظر. الإنظار هيبقى إيه؟ الإنظار وصف فعل. وصف فعل. الإنظار هنا على اعتبار الإنظار بالظهر. هيبقى وصف فعل. والمنظر ليس من أسمائه. فيما أعلم يعني. تمام. مفيش دليل يعني. قال فإنك من المنظرين. فيبقى المنظر هو الله، والمنظر هو مين؟ إبليس. إبليس. منظر هو الله على اعتبار المعنى اللغوي يعني. مش على اعتبار ان المنظر ممكن من اسماء الله. نعم. هو إبليس. ومنظر إلى يوم الدين أو إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو إلى يوم القيامة. نعم. فالوحيد اللي عايش إلى يوم القيامة على هذه الأرض هو إبليس. الوحيد اللي عايش يوم القيامة يعني. واخد الحياة من أولها إلى آخرها. عايش يستمتع بها ويفعل ما يشاء فيها، حكمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت ذلك. نعم. إنما ذريته لا، يعني شياطين العالم يجري عليها أحكام الجن والإنس في الموت. كل واحد له عمر وله أجل. نعم. أما إبليس فأحياه رب العزة والجلال إلى يوم الدين، إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني. هو نسب الإغواء إلى الله عز وجل. هذا وإن كان واقعا باعتبار الإرادة الكونية. الإغواء باعتبار الإرادة الكونية. عشان كده هو فعل من أفعال الله عز وجل، لكن ليس إقرارا لموقف إبليس أو قوله. لأنه بيحتج بالإرادة الكونية على مخالفته لإرادة الله الشرعية وعدم السجود. وإن ربنا لبى طلبه في الإبقاء إلى يوم الوقت المعلوم. لكن الإغواء والإضلال والإزاغة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا على اعتبار أن الإرادة الكونية واقعة. نعم. فبالمؤمن اللي هو اتبع الإرادة الشرعية هداه الله، وفقه الله، سدده الله، شرح صدره للإسلام. نعم. أما إبليس فجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مثلا يعني. على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الانسان او الجن او الملائكة وما تعمل سواء خيرا او ايه او شر. شر. ففي حال الشر ينسب الضلال الى المخلوق. ويذكر الاضلال في حق الخالق على اعتبار ان قوة المخلوق لا تعلو فوق قوة لا تعلو فوق قوة الخالق سبحانه ولا ارادته الكونية. نعم. قال وما تشاؤون الا ان شاء الله. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض. التزيين هنا هيبقى منين؟ من الوسواس. من الوسواس ومن قبل الشيطان. والتزيين بينسب الى الشيطان على اعتبار تجميل الصورة بتاع الضلال. كان صورة المخالفة للشرع يزينها زي ما بتشوف دلوقتي في تزيينه للموبقات والمحرمات فيما يحدث في بني آدم وعامة المسلمين. فيزين طريق الغرب على انه تنويري. نعم. ويزين افعال المجرمين اللي يشرب خمرة يقول لك ده مشروبات روحانية. ويسمي الخمر بغير اسمه. ويسمي الزنا علاقة. نعم. وممارسة الحب ما دام انت زين الشيطان. بيلعب بالمصطلحات عشان بيلعب يخفف بالمصطلحات. من وطأة ما يفعل. الناس تتحمل هذا وتفعله على انه شيء عادي. ويخرج المرأة سافرة عارية مفاتنها بادية تحت مسمى انها حرة وتخرجها شخصية. نعم. ابليس فعل بهم ما يحلو له من التزيين فأضلهم وأغواهم. ولذلك نسب الإغواء إلى نفسه عند فعله فقال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أجمعين كلهم إلا عبادك منهم المخلصين. لأنه عارف أن اللي فاهم هذه الألاعيب مش هتسر عليه. ولو زين حيتوب. لأن من ضمن الأشياء اللي بتميز أهل الإيمان نعم وأهل الدين والعقيدة فهمهم لأسماء الله الحسنى المتعلقة باسم التواب والغفور والغفار والرحمن والرحيم وغير ذلك من هذه الايه الأسماء. نعم. فإذا عصى الإنسان ربه سارع بالتوبة إليه فقبل الله منه. فإبليس ملوش سلطان على المخلص. والمقصود بالمخلص أي الخالص لربه في توحيده وعبادته. قد يعصي نعم قد يقع في المعصية لكن لا يشرك بالله شيء. نعم. المؤمن يخلو من الشرك لكن لا يخلو من العصيان. يخلو من الشرك ولكن لا يخلو من العصيان. يعني الموحد لله حقا. نعم. الشرك عنده خط احمر لا يستطيع الاقتراب منه. ويخاف. المقصود هنا الشرك الاكبر. اكبر او اصغر. يعني ما تلاقيش يحلف بغير الله. ولا يشبه المخلوق بالخالق. تمام. ولا يشبه الخالق بالمخلوق. ولا يتشبه هو بالخالق في نفس التواضع، لكن قد يعصي انه بشر. يضعف شيء معين او حاجه زي كده من المحرمات فيفعلها. انما الشرك لا. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. لو بلغت ذنوب العبد عنا السماء ثم جاء الى الله تبارك وتعالى لا يشرك بالله شيئا والأصل هنا في أن ينظر إلى جميع الخلائق على أنها فقيرة بذاتها إلى الله، فلا يتوجه إليها بوصف الغنى، إنها موصوفة زي يتوجه للأضرحة والقبور. ليه أهل التوحيد بيكرهم كل من يتوجه إلى قبر ويطوف حوله أو يدعوه؟ لأنه بيشرك. لأنه هو وصف المخلوق الفقير بذاته بوصف الغني بإيه؟ بذاته. بذاته. فهو ينتقص من حق الله سبحانه وتعالى. فعلى طول شبه المخلوق بالخالق. إنما أهل الشرك لا، أهل الضلال لا، يجوزوا ذلك. ولك ده هو بيغثني. فيمتدح الشخص بأشعار وكلام يجعله في وصف رب العزة والجلال. نعم. لك ده قد متصرف، قد متصرف يا راجل، كسف على دمك، راجل كبير بلغ من الكبر عتيا، ويقول لك شيخ الحقانية يقول ان الشاذلي قطب متصرف. متصرف ايه؟ ينظر في اللوح، ينظر على اللوح كما يقول، ينظر على اللوح. حسبي الله ونعم الوكيل. إلا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. قال اي الحق سبحانه وتعالى: هذا صراط علي مستقيم. طب احنا وقفنا الاول في الدكتور عند المخلصين في اللقاء الماضي، تقول ان ده هي ديت نفس عقيدة الخلاص عند النصارى لكن هم حرفوها. لا، هو ده الاخلاص، لكن تحريف النصارى طلع الخلاص. اخلاص معناه الخلوص من التشبه بالخالق اللي هو شرك ربوبية. نعم. او تشبيه المخلوق بالايه؟ بالخالق اللي هو شرك العبادة. او تشبيه الخالق بالمخلوق اللي هو شرك الاسماء والصفات. التلاتة دول معناه ايه؟ الاخلاص لرب العزة والجلال. لو وحد الله عز وجل يبقى يلزم في خضوعه لله تبارك وتعالى واقراره بفقره الذاتي، وان الموصوف بالغنى الذاتي هو رب العزة والجلال. نعم. بس عند المؤمن ده اللي هو الاخلاص اللي هيتبع فيه الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المخلصين. هو خالص لله عز وجل. المخلصين والمخلصين. هم زوروا بقى في حكايه ايه؟ الاخلاص. الاخلاص وعملوها خلاص. فالخلاص في ايه؟ في عكس الاخلاص. في الشرك. انك تشبه المخلوق بالخالق. في ايه؟ في ان يجعل عيسى هو الله صراحة كده. نعم. وتشبه الله اللي له الغنى والكمال في اسمائه وصفاته بالمخلوق اللي في اضعف حالاته، هو بالضرب وبدق المسامير في رجليه وبياخد على قفاه والدم نازل منه وقاعدين يلطشوا فيه. ويبقى جيفة ومحطوط في التربة. فأشركوا في توحيد الايه؟ الأسماء والصفات. بدل من واحد في الأسماء والصفات، أشركوا في الأسماء والصفات، فجعلوا الخالق كالمخلوق. نعم. يبقى عظموا عيسى وشبهوه بالله. وزعموا أن الروح القدس حل فيهم. فالخلاص عندهم أن يدفس فيه الروح القدس اللي هو الله. عارف يعني ايه يدفس فيه؟ يعني يحشر. يحشر. اتحشر جوه ما طلعش، وسدوا عليه بماء الميرون كماني اللي هو بزيت الميرون. ووصلوا الناس الى ان يجعلوا الاله لحما وجسدا قاعدين بيقطعوا فيه بسنانهم وبياكلوا فيه بسنانهم. الافخارستيا اللي بيعملوه. اللي هو التناول. التناول يعني وصلوا وسموا هذا الخلاص. فما تركهم إبليس حتى جعل الخلاص عندهم في هدم دين الله عز وجل والتوحيد. ولذلك الضلال اللي فيه النصارى كبير جدا جدا، على اعتبار يعني ده مخالف للفطرة. الدين مبني على إثبات إن الإله الواحد هو الذي ليس كمثله شيء، فيخلوا الدين إن الإله هو الذي كمثله كل الأشياء، وكل الأوصاف اللي فيها الضعف والإهانة واللحم والدم والعظم مفترس قاعد بياكل في ربنا، مش حتى بياكل في الحيوان. ده ما يعرفش ياكل في الحيوان كده. صحيح. ده كل يوم الأسرار السبعة وزيت الميروب. بعدين الدم حرام. شرب الدم حرام. عندهم. بياكلوا في دم المسيح وبيشربوا دمه. إيه اللي بتعملوا ده؟ سموا ده زلت الخرق. شوف يعني ما تركهم الشيطان حتى زين لهم. لأزينن لهم في الأرض. هو ما قالش إيه اللي هيزينه، قال كتير. فمن طالما ما ذكرش أصناف التزيين تعرف إن هي كتيرة جدا. إن تزيين الشرك وجعله إيه دينا. زي عند النصارى كده. وتزيين الشرك وجعله دينا عند الصوفية والزنادقة. نعم. اللي هم قاعدين يتكلموا على الخطب المتصرف في الحلول والاتحاد. مع عقيدة الحلول والاتحاد هي نفس عقيدة النصارى. نعم هي نفسها. ان الاله حل فين؟ في الذات الالهية. في الذات البشرية. والبشر يعني ابن الفارض لما اتكلم على التقية بتاعته بناها على ايه؟ بناها على تشبيه الخالق بالايه؟ بالمخلوق. بالمخلوق. فجعل الذات الالهية امرأة. وقد اتحد بها وحل فيها لا ينفصل عنها. وصرح بهذا المجون والسفالة بأقذر مما عبر به النصارى في دينهم. ثم قدسه زنادقة يتبعون الصوفية ويقولون هذا هو الحب الحقيقي. ده حب رسول الله؟ انتوا بتحبوا رسول الله؟ وهيقول لك انا من آل بيت الرسول عليه السلام. يا كذاب يا مفتري. نعم. آل بيت رسول الله يعملوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كده، ويعملوا ان ربنا سبحانه وتعالى امرأة يفجر بها كل انسان لا حول ويعاشرها. هذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف التزيين واستطاع ان يزين هذا الكلام حتى اصبح الشيخ ده هو يعني مقبول عند الناس على انه راجل بيتكلم بالاسلام، وده من تزيين الشيطان. نعم. نعم. قال إن عبادي ليس لك عليهم إيه سلطان. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. يعني ده عهد على الله تبارك وتعالى سيوفي لأهله ولحقه. قال هذا صراط علي مستقيم، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه بقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، اللي أوجبوا على نفسه تفضلا منه وتقرما. قال هذا صراط علي إيه؟ مستقيم. مستقيم. استقمت على الصراط المستقيم اللي نزل لكم في الإرادة الشرعية، ربنا يوفي حقكم غير منقوص. نعم. هذا معنى الصراط اللي على ربنا سبحانه. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين. حتى لو كثروا، لكن ربنا قال ان كل هؤلاء عبادي. على اعتبار ان الشرف ده شرف العبودية في تكريمهم وتخويلهم واستخلافهم واستئمانهم، وان هم بيؤدوا في الدنيا رسالة عظيمة ان وفوا بها فلن تكون او لن يكون لك سلطان عليهم. اللي هيمشي وراك هو الغاوي اللي انت اغويته. وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك جميعا. وان جهنم لموعدهم اجمعين. كل اللي مش وراك حتى لو كانوا 6 مليار، حتى لو كانوا وطبعا مش 6 مليار بس، 12 او 15 مليار. كل اللي ماتوا على الكفر بقى. ها؟ كل اللي ماتوا على الكفر. لا، اللي موجودين في الاحياء بس. شياطين. ايوه، داخل الطرف الثاني. لان اللي موجودين عددهم من الشياطين بعدد الايه؟ بعدد الانس. اه. وكمان في شياطين تانية قد تفوق العدد اللي موجود. لا، شغلانة تانية. فعد عدد الأحياء اللي موجودين على وجه الأرض من الإنس ومن الجن. فاللي اتبع الشيطان منهم، وطبعا أما تيجي تبص تلاقي شياطين الإنس كثر. نعم. أعداد كبيرة جدا جدا جدا. شياطين، شياطين. وبعض الناس بيفتخروا بحكاية الشيطان دي. عابد الشيطان. ها؟ عباد الشياطين. لا، حتى في الاسم لو كان مسلم. مش بيسموا الشياطين الحمر. بتوع الكورة. الشياطين الحمر. مفتخر باسمه صحيح. مفتخر باسم النادي بتاعه ان هو شياطين. ده من الجهل المدقع. نعم. ان يسمي الجماعه اللي بيلعبوا كوره شياطين. وان كان لو حققت في القضيه، اللي عايش في الكوره ودماغه في الكوره صعب قوي تلاقي نظرته للحياه سليمه. هو حياته كلها معبده للكوره. زي اللي عايش لجمع المال. ما الرسول وصفه بانه عبد الدرهم وعبد الايه؟ الدينار. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب. وكل الكلام ده وصف لحقيقه الانسان ولدوره وعلاقته بالملائكه والشيطان. ودي رساله لمين؟ لاهل مكه. انتوا بخلوني عشان كذا. ورساله للنصارى. فين الكلام ده عندكم؟ وفي وإقامة الحجة عليكم. إن مش ممكن يعني كل اللي ربنا ذكره هنا دلوقتي خلى كرسالة في بيان علة وجود الإنسان من عندهم. هم حذفوه عمدا على فكرة. ده كان موجود. وفي التوراة موجود. وفي إنجيل عيسى موجود. وفي كتب الأنبياء موجود. لكن هم حذفوا هذا الكلام ليبقوا علة واحدة، إن آدم أكل من الشجرة. نعم. وارتكب الخطية هو ومراته. عشان تنسجم مع الفكره اللي حطها بولس، بس مش اكتر من كده. الخلاص. خلاص. وان جهنم لموعدهم اجمعين. اجمعين. جهنم ديت اسم بيطلق على دار للعذاب اعدها الله عز وجل عند الحساب بعد انتهاء المحاسبة. كل واحد بياخد ما يستحق من المجرمين. نعم. فاستحقاقات المجرمين متنوعة، سواء كانوا من الكفار الأصليين على أنواعهم، من المنافقين أو المشركين أو الجاحدين من اليهود والنصارى المعاندين اللي عارفين الحجة وقامت عليهم وأنكروا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوها. هؤلاء أصناف في الكفر الدائم اللي هو حيخلد أصحابه في جهنم أبدا الأبدين، أو كانوا من أصحاب الكبائر اللي استوجبوا النار من المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول على الوصف البشرية جميعا، لأن ربنا لما صنف الناس في البشرية جعل أصناف الناس على أربعة أنواع. أربع أنواع؟ النوع الأول أهل الإيمان، وقسمهم إلى ثلاثة أنواع. النوع الثاني أو أول، هم نوعين، ثلاثة، قسم ينقسم لثلاثة مع القسم الثاني يطلع أربعة، اللي هم الكافرين. فأهل الإسلام إما سابقون مقربون، ودول أهل جنة، أو مقتصدون أهل الجنة يدخلون ابتداء، أو ظالمون لأنفسهم قد يدخل ابتداء وقد يعذب في النار. نعم. لكن لا يخلد. دول ثلاثة اللي هم أصناف المسلمين. الصنف الرابع اللي ربنا ذكره قال والذين كفروا لهم نار جهنم. فنار جهنم اللي هو هيخلد فيها دي للكفار بس. لمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما سوى ذلك من الكفر أعظم بقى. لكن الكفر هنا كفر مين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واللي يراجع آيات القرآن وراها بإنصاف زي ما احنا شفناها كده. الآيات كلها جاية في مين؟ في من أنكر القرآن وأنكر آيات الله نزل على النبي عليه السلام وأنكر نبي الله محمد. نعم. فاللعب على هذه الوتيرة علشان يميعوها دي شغلة الغربيين. وجنودهم حتى لو انتسبوا إلى الإسلام اللي بيجندهم الإدارة الأمريكية أو البنتاغون علشان يطلعوا لنا في صورة ناس تنوريين أو متحررين. نعم. فلا غرابة أن يظهر واحد منهم في القناة الأولى أو يظهر واحد منهم في قناة أمريكا اللي فتحوها في العراق اللي اسمها الحرة أو في غيرها قناة النصارى اللي هي ما اسمها تن أو في غيرها. دول كلهم جنود للأمريكان. نعم. جنود لهؤلاء اللي كفروا برسولنا صلى الله عليه وسلم، دي معروفة يعني. فاحنا بنقول الكفر في الـ في الـ في القرآن أصلا لما تكلم عن كفر أهل الكتاب كان الكفر بتاع أهل الكتاب بسبب كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بوضع في الإيمان بالله فهذا شرك مش قضية كفر بس، يعني الكفر أصلا يطلق على الكفر بالقرآن، الكفر بالوحي اللي جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يقال في من كفر بهذا الوحي أنه مسلم. أو كفر بنبي من الأنبياء أنه مسلم. زي عندنا لو كفر بنبي واحد من الأنبياء السابقين كفر بالأنبياء أجمعين. نعم. فهذه نقطة واضحة. قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم الأبواب السبعة دي في بركات جهنم. والأبواب الثمانية في درجات الجنة. يعني كل باب لدرجة معينة. يعني دلوقتي انت بس عشان يتضح المعنى، طالما في دركات يبقى لتحت، درجات يبقى لفوق، يبقى لازم فاصل. نعم. هي الفاصل ارض المحشر والصراط اللي الناس هتحدى عليه من ارض المحشر على جهنم اللي هي تحت عشان يوصل لايه؟ للجنة. للجنة. فالعقبة اللي موجودة في الوصول الى الجنة من ارض المحشر عشان يعدهم ينصب الصراط. فاذا نصب الصراط عند ذلك تحدث الايه؟ الابتلاءات. ايه الابتلاءات اللي موجودة بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ورد في الصحيح بيقول يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. نعم. يعني هو دلوقتي في أرض المحشر بتيجي جهنم تجرها الملائكة إلى أن تكون إلى جوار أهل أرض المحشر. دركات بالنسبة لأرض الإيه؟ المحشر. والجنة تيجي درجات بالنسبة لأهل الإيه؟ المحشر برضه. فعشان أنت تعدي وتروح لجهنم تروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تروح الجنة لازم تعدي على إيه؟ على جهنم. أي واحد لازم يعدي على جهنم. خلال الصراط. وإن منكم إلا وريده. إلا وريده. فهيعدي كلهم، أول واحد هيعدي هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذا انتهى يدعو لأهل الإيه؟ الإسلام أو للمسلمين جميعاً. من أول آدم لغاية آخر نفس يدعو له يا رب سلم يا رب سلم لغاية ما يعد كل واحد. فيعد على إيه؟ على القنطرة والباقي يتساقط. اللي بيتساقط هل بيسقط في مكانه بحيث ينزل على طول على النار؟ لا، بينزل مع الصراط على النار، وفي النار يبدأ يتقسم بقى. هينزل في أي دركة؟ هنا بقى تتوزع العملية على حسب مكانه اللي هيخلد فيه، على حسب عمله السيد. فينزل إلى مكان في أبواب، كل باب يسلم على أو يسلم إلى المنطقة أو يوصل للمنطقة اللي هيبقى فيها في الدركات. ففي زي طبقات كده يعني، واحد هيبقى في الدور الأول في أعلى جهنم، واحد في الدرك الأسفل من النار هينزل في جهنم، وطبعا ملائكة قائمة على هذا الأمر. فينزل على دركات النار. دركات النار اللي ربنا ذكرها لها سبعة أبواب اللي هي جهنم. يعني هو لما ينزل هينزل على مكان للأبواب، يعني ما نزلش كده عشوائي، وإلا كلهم هيتجمعوا تحت. هي لها نظام وليها وضع خاص احنا ما نقدرش نتخيل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجر نزل من جهنم من أعلى مكان فيها، واستمر في النزول من 70 سنة، فضل نازل حتى قبل ما يتولد النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما وصل لقعره، فعمل خطة كبيرة جدا جدا. فالخطة دي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، قالوا ايه ده الصوت الغريب اللي بتاع خبط الحجر دي؟ قال هذا حجر، قالوا جبريل، قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم من 70 خريفا، 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا الآن، فأراد الله أن يسمعك فيسمعوا اللي معاه. نعم، 70 سنة والحجر نازل. فهنا اللي حينزل مش نازل كده يفضل زي الحجر لغايه ما يوصل لقعرها، لا، ده هو نازل على مكان، او الكل بيتجمع في مكان يتقسم، انت فلان الفلاني، الكشف بتاعك وحسابك قال ايه، كل واحد زي ما تقول جاي معاه حسابه، الملف بتاعه، ملفه، ده هيتسكن في المكان الفلاني يعذب فيه، فيدخل من اي باب؟ مقعده في جهنم بقى، يروح لمقعده. هو هيروح ايه بس؟ هو بيقول لها سبعة أبواب. الأبواب دي فايدتها ايه؟ لكل باب منهم جزء مقسوم من البشر، مجموعة من البشر، فالمجموعة من البشر هتدخل على الباب رقم 7 أو 7 أو 5 أو 4 أو 3 أو 2 على حسب تصنيف الناس بالنسبة لأعمالها. المنافق في الدرك الأسفل من النار، الخوارج دول كلاب اهل جهنم يتوزعوا وينبحوا في جهنم، اخد بالك ازاي؟ نعم، على درجاتهم. الزنادقه اللي بيقولوا بالحلول الاتحاد، او بيقولوا ان ربنا حل في المخلوقات او حل في عيسى او ما شابه ذلك، دول حطهم على نظام معين. كل حاجه مترتبه ومتستفه تمام على حكمه ربنا، والملائكه هي اللي قايمه بالدور ده كامل، يعني لها ايه؟ 7 أبواب. لكن لما يعدوا هم اللي ربنا بيسلم وبيعدي جهنم، يا رب سلمنا يا رب. نعم. لما بيعدي على الصراط بيقف في مكان بعد الصراط قنطرة، مكان يقف عليه أهل الإيمان. نعم. ويقتص بعضهم من بعض، اللي بينهم من بعض مشحنات او ما شابه ذلك، لغايه ما ينقوا ويهذبوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص الاسم أرض القنطرة دي اسمها فناء الجنة أو فناء عرصات الجنة، يعني نعم عرصات الجنة مكان قبل الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فلما يجوا يدخلوا الجنة بقى فيها 8 أبواب، كل واحد متحدد له من الباب دي هتروح للمكان الفلاني، الباب دي هتروح المكان الفلاني، وممكن واحد ياخد من بابين او ثلاثة اللي له، على اساس دي اماكن هو تنقل فيها ويقعد فيها. على اسماء ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، لكن ده الوضع بالصورة التقريبية اللي تقدر تستوعب منها الحقائق الغيبية. نعم. أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله عز وجل طبعا، على ما يروح هناك والتقسيم إزاي والعدد الضخم الكبير والبشرية دي كلها تحسب إزاي، وهذا عملية طبعا ضخمة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. السلامة. نرجع ليه؟ وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يبقى المقصود بالجزء المقسوم من البشر. نعم. كل طائفة تدخل في باب من الأبواب السبعة. إن المتقين في جنات وعيون. في جنات وعيون. ده على الاستقرار النهائي في شأن أهل الجنة بعد دخول الجنة ويعني حصولهم على المكان النهائي اللي هيقعدوا فيه، علشان يدخلوها بسلام إيه؟ آمين. فيدخلوها بسلام إزاي؟ برضو بيمروا من على الصراط، والصراط على جهنم. نعم. ومرورهم كالبرق كالريح المرسلة أجاود الخيل، بيمر من على الإيه؟ الصراط بنفس السرعات، سرعات مختلفة على حسب درجات الإيمان. نعم. ادخلوها بسلام آمنين، فيدخلون حتى يشعروا بالأمن عند الانتهاء من الصراط. طالما عداها يبقى زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار يعني ايه؟ يعني عدى من على الصراط. لأن في ناس بتزحزح عن النار، تزحزح لأن في خطاطيف وكلاليب بتحاول تشده بسبب عصيانه، فكل عمل من العصيان بيبقى عامل زي ايه؟ عائق. نعم. يتجاذب الشخص على الصراط حتى يمر. والرسول يدعو له حتى يسلمه الحق سبحانه وتعالى فيصبح آمنا. نعم. فإذا اجتمعوا جميعا على هذه القنطرة أو على عرصات الجنة أو فناء الجنة اللي هي الأرض اللي قبل أبواب الجنة، والجنة درجات كما علمنا أن هي طبقات كبيرة بأبواب. إن في الجنة 100 إيه؟ درجة. المائة درجة الدخول إليها من 8 أبواب. طب والنار دركات الله أعلم بها، لكن لها 7 إيه؟ أبواب. فقبل أن يدخلوا الجنة وهم في الأرض اللي هي في القنطرة اللي بين النار وبين الجنة التي يحبس فيها الناس حتى يدخلوا، ينزع الله عز وجل ما في صدورهم من غل، المشحنات اللي كانت بينهم بسبب مال أو حسد أو أشياء أو مشاكل، واحد متضايق من واحد والاثنين دخلوا الجنة، مشاكل بيننا وبين واحد، وواحد كذا وانت متضايق من فلان عشان عمل كذا، أو فلان ده ما قالش كلمة الحق فيه لكن تاب إلى ربنا سبحانه وتعالى فانت ظنك ان هو كان كذا، كل الكلام ده كله ينزع ما في القلوب من غل. وبعد ان ينقى جميع الناس وتطهر قلوبهم ويطهروا جميعا، يبدأ في الدخول من الابواب اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها. ونزعنا نزع نزعا نزع وصف فعله ونزع فعله، والنازع ليس من أسمائه. نعم. فيما أعلم والله أعلم. ونزعنا ما في صدورهم لأن ما وردش فيه نص يعني. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الحسد والحقد والكراهية والأشياء دي كلها، إخوانا على سرر متقابلين. كل واحد على ما خصه الحق سبحانه وتعالى من هذه السرور. وكلمة متقابلين أي على أساس إن اللي عايز يقابل واحد من أهل الجنة طبعا بموافقة الطرف الثاني تتم المقابلة. أو ممكن مثلا جلسة كنا نجلسها مع فلان وفلان وفلان، وهذه الجلسة كانت طيبة فيها أعمال الخير وأعمال البر، وأحيانا بعض الإيه المرح البسيط اللي يبقى يخلي الواحد فيه حاسس بسعادة التقائه بإخواني يطلبهم فيجتمعون على حسب، زي واحد برضو مع عيلته عايز أولاده وكده يعني. يعني الجنة فيها ما يشاء الإنسان، لكن الكلام مرتبط بمراعاة مشيئة الآخرين. ما هو برضو كل واحد له مطلب وكل واحد له مشيئة بحيث لا تتعارض المشيئات ويبقى فيه سهولة بينهم ومحبة وإخلاص، والطلاق يبقى لله. نعم. يعني تعرف الطلاق في الدنيا هنا بيبقى كله مبني على إيه؟ المصالح. تقول أنا عايزك يبقى عايز منك حاجة. السلام عليكم هتدفع كام؟ ازيك يا فلان؟ اه ده معلش هو مجيش الا عشان كده، خد بالك ازاي؟ انما التانيين لا، عايز يشوفه يبقى محبه في الله بس، شطهم كده. نعم. ونزعنا ما في صدور من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طيب احنا كده انتهت حلقتنا في الدكتور، ربنا يبارك فيك ويجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.